العرش لمصابك يا مسموم يا ناحي العرش لمصا نشمي نشمي يا مس يا مسموم يا مسموم ناحي العرش لينصابك صوتك نشمي يا مسموم ساحت عقيلت حيدر يا ابن امي دمعي اختك جار ساحت عقيلت حيدر يا ابن امي دمعي اختك جار روحي على فقدك حايره جني بديلي لصوابك صيح يا مسموم يا مسموم ناحي العارف نشمي نشمي يا مسموم يا مسموم عصفت علي ريح الميحان شوي اذا تقدر افسح المجال لاخوانك بارك الله فيك ارجع شوي للخلف قدم قدم على كيس الحسين على حب الحسين عصفت علي ريح الميحان موج الهضم قلبي شيحان يا ريت كان يا الحسن يا ريتم كان يا الحسن ولا لحظة من غيابك يا مسموم يا مسموم يا مسموم ناح العرش ناح يا مسموم يا مسموم عصفت علي ريحي الميحن هذا النص أغاتي عصفت علي ريحي الميحن موج الهضم قلبي شيحن يا ريت يا الحسن يا ريت لا لحظة من غيابك يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم مأجور مأجور مأجور يا بحر المكرومة بارك الله فيك مأجور مأجور حبيبي ليلى يا بحر المكرومة عادت مصيبة فاطمة عادت مصيبة تتناوحم لك السماء تتمرى غيب أعتابك يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم ضيع لفر ياك ينضي هد للشاعر الأديب جابر الكاظمي قلبي على الفر ياك ينضي هد شن والدي اليوم ينفرق شن والدي اليوم ينفرق دلالي يب أمي المرد حنا يبه في انتابك يا مسموم يا مسموم هلا هلا يا مسموم ناح العارس أعلى صوتك نشمي يا مسموم ابوي ايه قلبي على فرقاك ينضيهن كان والد اليوم ينفرق كان والد اليوم ينفرق دلالي يبن أمي ينمر دلالي يبن أمي ينمر نايبة في انتابك يا مسموع آه يا مس ناح العريس ناح يا الحسن تنحب عليتك وحسين حسيب لوعيتك يا الحسن تنحب عليتك وحسين حسيب لوعيتك ينعاوينو حيل فارقيتك ينعاوينو حيل فارقيتك وياتينو أحبابك يا مسموع ناحل يا مسموع يا مسموع يا مسموع للشاعر الأديب جابر الكاظم يا غاتي يا الحسن تنحب عليتك وحسين حسيب لوعيتك يا الحسن تنحب عليتك وحسين حسيب لوعيتك وياتينو أحباب يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم مولاي شن جدك الليلة حيضة شاركنا بالهم والكيدة شن جدك الليلة حيضة شاركنا بالهم والكيدة ويا حيضر منظر ها ويا حضر فارس يواشي الموصى ويصابك صيح يا مسلم ما شاء الله يا مسلم ناحي يا مسموم يا مسموم يا مسموم صاحي العالي قلبي على فجك من فجع هاي أمي حضرت بالدمع قلبي على فجك من فجع هاي أمي حضرت بالدمع جديد هذا كسر الظل جديد هذا كسر الظل يا من زمانك شابك يا مسموم صيح يا مسموم يا مسموم فدوة فدوة قلبي على فجك من فجع ما شاء الله ما شاء الله قلبي على فجك من فجع هاي أمي حضرت بالدمع جديد هذا كسر الضلع جددها كسر الضلع جدد هضم جدد يا من زمانك شابك يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا مسموم فدوة فدوة روح لك إن شاء الله أجرك على الكريم يا مسموم يا مسموم يا مسموم اسمعني جزاك الله خير الجزاء أجرك على كريم أهل.